حديث شصدو حشتو إيك عن عائشة رضي الله عنها كس عائشة خدش رازيبة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم عندك الجنكت في غنبري صلابة خذيلة بن قوتني أينا أسرع بك لحوقا كشكش مخرك بري خرك دي جهتتا يعني بشتي تأمري خذيتك كشكش ما بري خرك دي مرتن ودي جهتتا قال قوت أطول كن يدا أو يشخرك بس تويد رشتر فأخذوا قصبة أو انجرابوا لبنك هل جرتو إينان يذرعونها دست خوبت جرتن بس حكاني كان دست كشكي اشخرك يدرشتر فكانت سودة أطولهن يدا اتبجتن سودة أو جي ايكش كوباني التغنبر يصلابة خودي لبن دست وي اش دست خرك يدرشتر أبت مسوحي بس عائشة خودي جرازي بتن اتبجت فعلمنا بعد بشتي هنجي مظاني أنما كانت طول يدها الصدقة أو جنكو في غنبري بحجة كرسلابة خودي لبن قودش خرقه بترزيكو جهتوي بشتي مرناوي وقت قوتي أوي يشخرقه دستوي درشتر قود بشتي هنجي مظاني أبا بحسي صدقه بو بحسي ويجن كيبو أو يشخرقه بتر صدقه كت بتر دست خود ريجت كت وصدقه لقى العالمت كت أبا كي جنك بو جنكت في غنبري صلابة خودي لبن يهاتي تهندك روايته دا أدبيجن زينب وكانت وأبجنكها أسرعنا لحوقا به زيترش مخرك يهشت في غنبري صلى الله عليه وسلم بري مخركم وكانت أبجنكك زينب تحب الصدقة حش خيرات.